والأشنان. الأشنان شجر قريب من شجر الأراك. مثل الصابون في القوة، فيستخدمه الغاسل إن احتاج إلى ذلك كاتساخ جسد الميت. قال والخلال. الخلال المراد بها الأعواد التي تنظف ما بين الأسنان، فلو كان بين أسنان الميت وسخ كلحم ونحو ذلك، فالغاسل أن يستخدم هذه الأعواد لتنظيف ما بين الأسنان. ذلك قال يستعمل، أي يباح استعمالها، استعمالها إذا احتاج إليه. ولو اتخذ الغاسل صابونا فله ذلك إذا احتاج إلى ذلك بعد الماء بعد الغسل بالماء والسدر والكافور، بعد الغسل بالماء والسدر، ويختم الغسل بالكافور. وكذا لو استخدم في غسل الرأس إذا كان متسخا الأدوات الحديثة كالشامبو ونحو ذلك فله ذلك. الله أعلم، صلى الله وسلم على صحبه أجمعين.